الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية إلى الحديث عن الغزوة 18 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة 18 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بني لحيان. بني لحيان، أو يقال لها بنو لحيان، لحيان أو لحيان بالكسر أو الفتح. وهذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول سنة 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة في شهر ربيع الأول، وقيل في شهر جمادى الأولى. طيب، سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث سرية. احنا الآن بنتكلم عن الغزوات اللي هي المعارك التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، لسه الكلام عن السرايا فيما بعد بإذن الله تعالى. السرايا اللي هي المعارك التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل إليها يعني بعض أصحابه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية قبل هذه الغزوة، يقال لها سرية الرجيع. سرية الرجيع، هذه السرية كان فيها 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم يعني إلى قوم من قبيلة هزيل، إلى قبيلة هزيل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 مقاتلين يعني في مهمة يعني لقتال هزيل، فخرج عليهم اللي هم بنو لحيان. هؤلاء اللي هم بنو لحيان، هؤلاء خرجوا على هؤلاء العشرة الذين هم متوجهون إلى هزيل، وحاصروهم. حاصرهم 100 من الرماة من بني لحيان، حاصروا هؤلاء العشرة من الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتبكوا معهم في قتال شديد. فأسروا 2 من العشرة وقتلوا الباقين، قتلوا يعني 8، بعض الوقت يكون قتلوا 7 أو 8، وأسروا 2. والاثنين هؤلاء الأسرى أخذهم بنو لحيان وذهبوا فباعوهم لأهل مكة. باعوهم لأهل مكة، يعلمون عداوة أهل مكة للمسلمين، وأنهم بين أهل مكة وبين المسلمين ثارات وكذا. فبنو لحيان أخذوا 2 من أسرى، يعني أسروهم وذهبوا فباعوهم لأهل مكة، فقتلهم أهل مكة. يعني باعوهم لناس من أهل مكة، كان هذان الصحابيان كل منهما قد قتل بعض المشركين في غزوات يعني سابقة وكذا، فقرابة القتل الذين قتلهم هؤلاء يعني أخذوهم وكذا. إلى يأتينا إن شاء الله تفصيل يعني القصة لاحقا بإذن الله عندما نتكلم عن السرايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد على أهل الرجيع خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وأصحابهم. خبيب بن عدي، خبيب بن عدي رضي الله عنه، هذا كان واحد من الاثنين اللي هم باعوهم في مكة. كان خبيب بن عدي رضي الله عنه هذا واحد من الأسرى الذين أسروا وبيعوا في مكة. وعاصم بن ثابت هذا كان أمير هذه السرية، هذا قتل رضي الله عنه، كان أمير سرية الرجيع اللي هو عاصم بن ثابت. وكان له يعني قصة إن شاء الله ستأتينا بإذن الله لما نتكلم عن هذه السرية. إن عاصم بن ثابت رضي الله عنه لما كان يعني المشركون يعني أو امرأة يعني من المشركين كانت حلفت أن تشرب الخمر في رأسه، في جمجمته، يعني تأخذ جمجمته وتشرب فيها الخمر، لأنه قتل لها ناس يعني من قرابتها وكذا في بعض الغزوات السابقة. فعاصم بن ثابت يعني دعا الله سبحانه وتعالى ألا يمسه مشرك، ألا يمسه مشرك. فاستشهد رضي الله عنه في غزوة الرجيع. فجاء المشركون وأرادوا وهذه المرأة اللي هي يعني حلفت بهذا أو نذرت أو تشرب الخمر في رأسه وكذا، فأرسلت ابنيها ليأتوها يعني برأس عاصم بن ثابت، فصعدوا إليه، كان على رأس جبل، فصعدوا إليه فحماه الله بالدبر، فسمي حمي الدبري، أرسل الله الدبابير، دبابير النحل، يعني كمية ضخمة من دبابير النحل أحاطت به تلسع كل من حاول الاقتراب منه، فلم يستطيعوا الوصول إليه. فكان هذا في النهار، فقالوا ننتظر الليل يكون يعني الدبابير وكذا رجعت إلى أعشاشها وكذا ونأتي به بالليل. فلما خرجوا بالليل أرسل الله سيلا، ف يعني أخذ جسده وذهب به إلى مكان لا يعلم به أحد، أخذوا يبحثون عن مكانه ما عثروا عليه، وحماه الله تعالى فاستجاب الله دعاءه، ما مسه مشرك ولا استطاع أحد أن يصل إلى جسده يعني حتى بعد موته رضي الله عنه وكذا. وخبيب بن عدي رضي الله عنه هذا كان الأسير اللي يعني أخذوه إلى مكة، وأهل مكة قتلوا هذين الأسيرين يعني وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد على يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين قتلوا والذين أسروا، عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام حزن على أصحابه الذين قتلوا والذين أسروا في سرية الرجيع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من بني لحيان الذين غدروا بأصحابه وخرجوا عليهم في طريقهم وقتلوهم وأسروهم، فأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. النبي صلى الله عليه وسلم أظهر أنه يريد التوجه إلى الشام حتى يفاجئ بني لحيان، يأخذهم على غرة كأنه متوجه إلى الشام، ولما يصير قريبا من مساكن بني لحيان يهجم عليهم فجأة، يعني وهم يعني أشاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يتوجه إلى الشام وكذا بحيث يأمن بنو لحيان، وبعدين لما يكون قريبا من مساكنهم يباغتهم بالهجوم وهم غير يعني على غير توقع. وخرج في 200 راكب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، كان عدد الجيش هنا كانوا 200 راكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى منازلهم بقرب عسفان. منازل بني لحيان في منطقة يقال لها عسفان. فوجدهم حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فهم كانوا متوقعين يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يفوت لهم يعني فعلتهم هذه التي فعلوها بالمسلمين، فكانوا متوقعين هذا، فكانوا اخذوا استعدادهم وتركوا بيوتهم وهربوا في رؤوس الجبال وتركوا قريتهم ليس فيها احد، فلم يقدر منهم على أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هجم على على قريتهم على بني لحيان فلم يجد أحدا، فكلهم هربوا على رؤوس الجبال ولم يجد أحدا منهم. فلما أخطأه من غرتهم ما أراد، قال لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لم يجد احدا من بني لحيان في مكانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب نكمل لغايه يعني عسفان وننزل في منطقه عسفان، عسفان قريبه من مكه، فاهل مكه الان يعني يصيبهم يعني رعب وكذا، وان ويظهر يعني بأس المسلمين، المسلمين يعني واصلوا المسير يعني بجيشهم الى حدود مكه او قريبا من مكه، يعني اذا وصلوا الى منطقه عسفان. فجاء حتى نزل عسفان، ثم بعث أبا بكر في 10 فوارس حتى بلغوا كراع الغميم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجيش اللي هو وهم يعني بالركاب 100 الذين معه، فنزل في عسفان، وبعدين أرسل أبا بكر وعشرة معه في 10 معه ليواصلوا كمان لغاية منطقة كراع الغميم، يعني ليكونوا على مشارف يعني مكة، وهذا يعني زيادة يعني في إظهار يعني قوة المسلمين وأن المسلمين يعني قادرون على الوصول إلى يعني مشارف مكة. ثم كروا فلم يلقوا أحدا، فيعني أهل البلد هربوا كلهم وتركوا البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان، فما حصل حرب ولا قتال في هذه الغزوة. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة بعد غيبته 14 يوما أو 14 ليلة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، فسمعه جابر وهو يقول: آيبون تائبون لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. دعاء السفر يعني دعاء الرجوع من السفر. فجابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهو راجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وكما ذكرنا من قبل، يعني كثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل فيها قتال أو لم يحصل فيها حرب، لكن لها يعني فوائد معنوية، ويعني لها تأثير نفسي على أعداء المسلمين. حتى لو ما حصل قتال، إلا أن هذه الغزوات كان لها يعني أثر نفسي في تقوية المسلمين وإخافة أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين إذا لم يهاجمهم المسلمون ويشعروا أن المسلمين يعني قادرون على الوصول إلى يعني مشارف حدودهم، وأن المسلمين يعني في استعداد دائم، فهذا يخيف الأعداء. يعني زي في عصرنا الحاضر مثلا نسمع المناورات العسكرية، بعض الدول كانت تخرج بس بجيوشها تسير كده مسافات وتجري بعض التدريبات كده، يعني لإظهار أنهم يعني موجودون وأنهم مستعدون وأنهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في بعض الغزوات وقد لا يحصل قتال، إلا أنه يخيف أعداءه ويظهر قوة المسلمين. طيب، الغزوة 19 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد، قاف راء دال بفتح القاف والراء، وروي ضمهما، لكن الروية قرد، يعني بس الرواية المشهورة قرد اسم المكان، يعني هذا اسم المكان الذي وقعت فيه الغزوة. وغزوة ذي قرد يعني منطقة يعني على مسافة يعني بريد من المدينة في طريق الشام، يعني تقريبا زي مسيرة يوم أو كذا في اتجاه الشام من المدينة. طيب، سبب هذه الغزوة، يقول: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قدم من بني لحيان، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني لحيان اللي ذكرناها قبل قليل، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يقم إلا ليالي قلائل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في المدينة إلا ليالي قلائل، حتى أغار عيينة بن حصن في 40 فارسا من غطفان. عيينة بن حصن الفزاري هذا كان من زعماء المشركين في ذلك الوقت، هو أسلم لاحقا يعني فيما بعد، بس في هذا الوقت كان مشركا. وكان عيينة بن حصن هذا كان زعيم قبيلة فزارة، قبيلة يقال لها فزارة، وكان هو زعيم هذه القبيلة. أغار في 40 فارسا من غطفان، كان معه 40 فارسا من قبائل غطفان. وغطفان كما مر بنا يعني هي من القبائل النجدية اللي هم يعني جاءوا قاتلوا مع المشرك قريش في غزوة الأحزاب، لو تذكرون في غزوة الأحزاب. فغطفان هذه قبائل، مجموعة قبائل نجدية يعني كبيرة في نجد. وجاء يعني عيينة بن حصن الفزاري ومعه 40 فارسا من غطفان، وأغاروا على لقاح المصطفى صلى الله عليه وسلم بالغابة، وكانت 20. اللقاح اللي هي الإبل، إبل للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة يقال لها الغابة، منطقة يعني خارج المدينة، مراعي، منطقة رعي يعني ومراعي وكذا خارج المدينة يقال لها الغابة. كانت توجد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم للإبل، كانت 20 يعني بعيرا، وفيها أبو ذر ورجل من غفار وامرأته. فيها أبو ذر الغفاري ورجل من غفار وامرأة الرجل الغفاري، واسمها ليلى رضي الله عنها، قال لها ليلى الغفارية. وبعض يعني الروايات فيها بعض علماء السيرة يعني يذكرون أن ليلى الغفارية اللي هي صاحبة القصة في هذه الغزوة أنها زوجة أبي ذر، لكن الرواية الأشهر أنها زوجة الرجل الآخر الغفاري الذي كان مع أبي ذر. فكان هؤلاء يحرسون يعني هؤلاء هم الرعاة، يعني يرعون الإبل ويحرسونها ويتولون رعيها، اللي هم أبو ذر الغفاري والرجل الآخر الغفاري وليلى الغفارية اللي هي زوجة إما أنها زوجة أبي ذر أو زوجة إيه صاحبه الغفاري. فعيينة بن حصن معه 40 فارسا جاءوا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة واللقاح، قتلوا الإيه؟ قتلوا الراعي، راعي الإبل، قالوا الرجل الغفاري اللي كان مع أبي ذر في رعي الإبل، قتلوا الرجل وأخذوا امرأته اللي هي ليلى الغفارية، أخذوها أسيرة يعني معه، وأخذوا الإيه؟ الإبل الـ20. قالوا الإبل الـ20 هذه كان فيها ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قيل إنها القصواء، أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى يعني معه، والباقي يعني بعضها كان إبل صدقة وبعضها نوق يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإبل المملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى مع إبل الصدقة يعني في نفس الوقت. فأخذوا الإبل يعني كلها الـ20، وأخذوا المرأة، سبوا المرأة، أخذوها أسيرة معه، وقتلوا الرجل الغفاري الذي كان مع أبي ذر. فكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع، أول واحد علم بهذا الهجوم على يعني إبل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. غدا يريد الغابة متوشحا قوسه، كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان غدا يعني خرج في أول النهار متوجها إلى منطقة الغابة اللي هي فيها إبل النبي صلى الله عليه وسلم، متوشحا قوسه وسيفه ونبله، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله، معه فرس يقوده. فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرج متوجها إلى الغابة ومعه غلام يعني خادم لطلحة بن عبيد الله، ومعه فرس يقوده، غلام طلحة كان معه فرس يقوده، حتى إذا على ثنية الوداع، فلما صعدوا فوق ثنية الوداع مرتفعات كده على مشارف المدينة تطل على منطقة الغابة، نظر إلى خيولهم، نظر سلمة يعني نظر، فإذا يعني 40 فارسا معهم الإبل يعني استاقوها وكذا، ففوجئ بالإيه يعني أول من علم بهذا الهجوم على الإبل، هو يعني توجه بقدر الله إلى تلك المنطقة فصعد فوق ثنية الوداع ورأى خيول المشركين وقد أخذت الإبل إبل المسلمين. الثنية زي هضبة كده أو مرتفعات يعني في على مدخل المدينة. فصرخ وصباحا، وهي كلمة يقولها المستغيث. فصرخ سلمة بن الأكوع قال وصباحا، وهي كلمة يقولها المستغيث. ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان كالسبع. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان ضخم الجثة، يعني مشهور بقوته البدنية يعني وضخامة جسمه وكذا رضي الله عنه. فصرخ يعني وصباحا وخرج يشتد في آثار القوم، خرج يركض خلفهم على رجله، وكان كالسبع حتى لحقه، وهو كان يعني مجهزا معه يعني قوسه وسيفه ونبله ومعه السهام وكذا، فخرج يلاحقهم فجعل يرميهم بالنبل، فجعل يعني يركض يعدو خلفهم وهم يهربون وهو يرميهم بالنبال، ويقول إذا رمى خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، جعل يعني ينشد يقول خذها وأنا ابن الأكوع، كلما ضرب سهما أو رمى بسهم يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، والرضع يعني اللئام، الرضع هنا بمعنى اللئام. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا، فيرميهم يديرون الخيل في اتجاهه ويأتون لمهاجمته فيهرب هو يعني يختبئ إلى كان منطقة الغابة فيها أشجار كثيرة وكذا، هذه المنطقة يعني فيها أشجار كثيرة زي سميت بالغابة أو فيها أشجار وكذا، فكان يختبئ يعني خلف الأشجار ويختبئ منه، فإذا وجهوا الخيول نحوه ورجعوا يلاحقونه يختبئ خلف الأشجار أو كذا فلا يجدونه. انطلق هاربا ثم عارضهم فإن أمكنه الرمي إيه رمى، وظل يكرر الأمر يعني إذا توجهوا نحوه يهرب هو ويختبئ منه ويرجعون فلا يجدونه، وبعدين إذا أداروا الخيل وتوجهوا يعني في الاتجاه المعاكس يلاحقهم من خلفهم بإيه خذها وأنا ابن الأكوع ويرميهم بسهم ويأتون فلا يجدون، وظل على هذا الحال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة لما صاح يعني كانت ولا صباحا هذه إيه الاستغاثة يعني، فنادى بصوت عالي وكذا والخبر إيه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمة ينادي يقول وصباحه، وطبعا إيه لا يقول هذا إلا يعني معناه أن هناك مشكلة يعني يطلب النجدة يعني هناك أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع يا خيل الله اركبي، النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال يا خيل الله اركبي، قال الفزع يعني افزعوا إيه مع يعني هلم يعني وأسرعوا لنجدة إيه سلمة، يا خيل الله اركبي يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إيه فرسان المسلمين يعني أصحاب الخيول يعني جهزوا خيولكم وتعالوا معي. وخرج مقنعا بالحديد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبس الحديد يعني الدروع وخرج صلى الله عليه وسلم فترامت الخيل إليه، فبدأ الصحابة يعني سمعوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، فكل صاحب فرس جاء بفرسه مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسود ثم عباد بن بشر ثم سعد بن زيد، عباد بن بشر الأشهلي وسعد بن زيد الأشهلي، وفرسان يبقى كم واحد كده، المقداد بن الأسود وعباد بن بشر وسعد بن زيد وفرسان آخران، يعني خمسة من الفرسان كانوا أول من يعني أتى بفرسه وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سادسهم. فلما اجتمعوا أمر عليهم سعد بن زيد، هذا هو الأصح، وقيل أمر عليهم المقداد، قيل النبي صلى الله عليه وسلم جعل سعد بن زيد أميرا عليهم، ده الأشهر يعني أو الأصح. وقال اخرج في طلبهم حتى ألحقك بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اجتمع هؤلاء الخمسة فجعل عليهم واحدا منهم أميرا اللي هو سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه، جعله أميرا على هؤلاء الخمسة وقال يعني أنتم جاهزون الآن، توجهوا لملاحقة يعني هؤلاء الذين يطاردهم سلمة، توجهوا إليهم حتى أجمع الناس وآتي ألحقكم. وقال لأبي عياش الزرقي، هذا رجل من الصحابة جاء بفرسه بعد ذلك اللي هو أبو عياش الزرقي، فجاء بفرسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيت هذا الفرس أفرس منك يلحق، جاءوا معه فرس والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لو أعطيت هذا الفرس لواحد آخر أفرس منك يعني يلحق، نريد الآن ناس يعني ذوي سرعة يعني شديدة، وكأن هذا الصحابي يعني لم يكن يعني في سرعة هؤلاء، فقال لو أعطيت الفرس لواحد آخر يعني أسرع منك يلحقه، فقال أنا أفرس الناس، فأبعش قال أنا أفرس الناس أنا يعني، قال فضرب فما جرى سوى 50 ذراعا حتى طرحه، فقال أنا أفرس الناس، ترك الناس فخرج يعني معه الفرس فجرى 50 ذراعا يريد أن يركض بسرعة بالفرس فسقط عن الفرس يعني، فأعطاه غيره، قال يعني فأعطى الناس الفرس لغيره يعني وأخذ الفرس وأسرع معهم للحاق هؤلاء. المهم تجمع يعني مجموعة من فرسان المسلمين وكل ما يجي واحد يعني نصم يرسله إليهم وكذا حتى جمع عددا من الفرسان وأخذوا يلاحقون هؤلاء. كان أول فارس لحق بالقوم محرز ابن نضلة رضي الله عنه، أول واحد من فرسان المسلمين رغم أن في مجموعة خرجوا قبله بس هو جاء يعني اللي هو محرز ابن نضلة رضي الله عنه، كان أول فارس لحق بالقوم، لحق بهم عيينة بن حصن ومن معه. فقتل ولم يقتل من المسلمين غيره، قتل محرز بن نضلة رضي الله عنه، لحق بالقوم واشتبك معهم يعني في قتال وقتلوه، وكان هو المسلم الوحيد الذي قتل. وفي رواية يعني دائما من روايات السيرة مرات يعني يكون في اختلاف في بعض التفاصيل يعني التي لا تخل يعني مضمون القصة، يعني قيل قتل معه وقاص المدلجي، بعض الروايات فيها أنه قتل من المسلمين قتيلان، يبقى محرز بن نضلة هذا واحد، والثاني هو وقاص المدلجي. طيب لما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة، أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة الأنصاري، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتل حبيب ابن عيينة ابن حصن. أبو قتادة رضي الله عنه قتل إيه؟ ابن زعيم الأعداء، يعني زعيم الأعداء اللي هو عيينة ابن حصن، ابنه حبيب، فقتله إيه؟ أبو قتادة رضي الله عنه، وغشاه ببردته، وغطاه أبو قتادة لما قتل هذا القتيل، فغطاه أبو قتادة، غطى القتيل ببردته، بردة أبي قتادة، فوضع أبو قتادة بردته على القتيل الإيه؟ المشرك. وطبعا الحكمة في هذا إن الإيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يشجع المقاتلين، كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، أمتعة القتيل يعني تكون إيه؟ لقاتله، فهو يعني عايز يحجزه حتى يعلم إن هو إيه؟ يعني إن ده تبعي، يعني أنا اللي قتلته، فإيه؟ فوضع بردته عليه. وعشان هو مشغول يعني يريد ان يلاحق ويقتل غيره، فايه حط بردته عليه وذهب يعني يلاحق غيره. فلما ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، ثم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. وبرضه هناك يعني قيل ايضا ان ابا قتاده قتل رجلا اخر ايضا اسمه مسعده الفزاري او كده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبل في المسلمين، فلما راوا القتيل مغشا بالبرده استرجع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجمع يعني عددا من المسلمين وجاء ايه، فلما وصلوا الى مكان البرده فراوا برده ابي قتاده وايه يعني جسد قتيل مغطى ببرده ابي قتاده، فالمسلمون استرجعوا. لماذا؟ يعني قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، خشوا أن يكون هذا إيه؟ أبو قتادة قتل. فالمسلمون استرجعوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. قتل أبو قتادة. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس به، لكنه قتيل له. وضع عليه بردته لتعلموا أنه صاحب. الناس قالوا لهم ليس به، هذا القتيل المغطى ليس هو أبو قتادة، ولكنه إيه؟ قتيل له، هذا الشخص قتله أبو قتادة. ووضع عليه بردته لتعلموا أنه صاحبه. عكاشة بن محصن رضي الله عنه أدرك رجلا إيه يقال له أوبار أو أوثار أو إيار، عدة روايات في اسم هذا الرجل من المشركين، وابنه عمرو، أدركهما على بعير فانتظمهما بالرمح فقتلهما، قتلهما برمح واحد الرجل وابنه على بعير، يعني الرجل يردف ابنه على البعير فطعنهما برمح ايه قتلهما، انتظمهما بالرمح يعني رمح واحد قتلهما به في وقت ما. واستنقذ المسلمون جميع اللقاح اللي هي اللقاح العشرين، استطاع المسلمون ان ايه ان ينقذوا اللقاح العشرين كلها، في رواية إيه في صحيح مسلم أنهم استنقذوا اللقاح كلها، العشرين أتى بها المسلمون. وجاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، في رواية في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه طردهم، قال: فما زلت أرميهم فأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست فيها ثم رميته فعقرت به. العقر اللي هو إيه؟ يعني قطع أرجل الخيل الفرس يعني، فكان إيه؟ فجعل يرميهم إيه؟ يعقر إيه؟ خيلهم، يضرب خيلهم حتى الخيل يقطع أرجل الخيل فيسقطون أو يعني فيعوقهم عن المواصلة، وبعدين يصل إليهم ويقتلهم أو يهربون أو كذا. فإذا رجع إلي فارس، لم يرجع إليه فارس، قال: أتيت شجرة فجلست فيها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل رميتهم بالحجارة. لما يكون في موضع يعني هو مرتفع عنهم والجبل ضيق يرميهم بالحجارة، ولما يعني يستعمل إيه كل مرة بالحجارة ومرة بالسهام التي معه ويلاحقهم. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني حتى إيه يعني استطاع أن يجمع كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم 20 كلها يعني واحدا وراء الآخر. هم يعني هم الفرسان 40 اللي هم من بني من غطفان كان معهم الإبل، فهو يلاحقهم ويأخذ الإبل بعيرا تلو بعير يأخذها ويجعلها خلفه ويستمر في ملاحقته، حيث المسلمون يعني إذا جاءوا من بعده يجدون إبل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ويأخذ بعيرا ويجعله خلفه ويلاحقهم حتى ينقذ البعير الثاني والثالث وكذا، حتى يعني تمكن من استرجاع كل إبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة يستخفون، جعلوا يلقون في من شدة ملاحقة سلمة لهم جعلوا يلقون ثيابهم يعني طلبا للخفة حتى يعني يكون أسرع لهم. فألقوا 30 بردة يلقونها ويعني أثناء هربهم. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يعني أنه ظل يطاردهم حتى جاء فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا معه أخذوا يساعدونه بعد ذلك. أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد. قال فأخذت بعنان الأخرم فقلت: احذرهم لا يقتطعونك حتى يلحقك الناس. يقول هنا يقول في هذه الرواية يقول سلمة أخذ بعنان فرس الأخرم الأسدي رضي الله عنه، سلمة أخذ بعنان فرس الأخرم الأسدي، وقال يعني انتظر، كان يقول أن الأخرم كان يعني متشوفا إلى مهاجمتهم، فقال له يعني انتظر حتى يأتي معك أحد يعني يساعدك، لا تهاجمهم وحدك بفرسك حتى لا يقتلوك، يعني يقتطعونك دون الناس وأنت وحدك في وسطهم ربما قتلوك، انتظر حتى يلحقك الناس. فقال: إن كنت تؤمن بالله وتعلم أن الجنة والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: إذا إن كنت تعلم تؤمن بالله وتعلم أن الجنة والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فالتقى مع عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن، فنفر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، فلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه. هنا هنا تسمية ابن عيينة بن حصن في هذه الرواية أنه عبد الرحمن بن عيينة بن حصن، كان الرواية السابقة أنه حبيب ابن عيينة بن حصن، فيقول أن أن ابن عيينة قتل المسلم اللي هو الأخرم، ماشي. وبعدين ركب ابن عيينة ركب على فرس الأخرم، فأبو قتادة لحق عبد الرحمن بن عيينة بن حصن فضربه فقتله، قتل أبو قتادة اللي هو ابن عيينة بن حصن. يبقى هذه الرواية فيها أنه عبد الرحمن بن عيينة بن حصن أو أنه حبيب بن عيينة بن حصن اللي هو القتيل الذي قتله أبو قتادة. قال: وسار المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل في جبل في تلك المنطقة اللي هي منطقة ذي قرد. قال سلمة رضي الله عنه: فجئته وهو على الماء. سلمة بن أكوع يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الماء، وهو جالس يعني عند بئر ماء أو تجمع ماء، وإذا بلال قد نحر ناقة ويشوي للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الماء، وبلال إيه نحر ناقة ويشوي للنبي صلى الله عليه وسلم من سنام الناقة ومن إيه كبد الناقة. فقال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلني أنتخب من القوم 100 فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتل. فسلم يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني إيه أختار 100 من المسلمين، خليني أنتخب 100 يعني أنا أختار 100 كده يعني إيه على اختياري، وأخذهم وألاحق إيه ألاحق اللي هم يعني هؤلاء اللي هم بنو غطفان هؤلاء فرسان، يعني رغم ان المسلمين خلاص يعني كان غرضهم الاساسي اللي هو استرجاع ابل المسلمين واسترجعوها، بس هو قال له يعني نظل ايه نلاحقهم حتى لا ادع منهم مخبر الا قتل. المخبر اللي هو اخر واحد فيهم، يعني دايما لما اذا قتل القوم يعني اذا القوم كانوا مثلا يقتلون القوم ويتبقى منهم واحد ايه يخبر عن قصتهم يعني يقول ان هم قتل، فقال الحقهم واقتلهم يعني اجمعين حتى لا اترك منهم مخبرا، يعني ما يسيب حتى واحد يحكي عن قصتهم يعني انه نبدهم اجمعين. قال له بس يعني جعلني اختار 100 ونذهب ايه نطاردهم حتى نقضي عليه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتراك كنت فاعلا؟ قال يعني لو أعطيتك 100 فعلا تفعل هذا تذهب تلاحقهم؟ قال نعم والذي أكرمك بالنبوة. قال يعني أنا جد في هذا الكلام يعني نعم والذي أكرمك بالنبوة. قال إنهم الآن يقرون بأرض غطفان. قال له يعني هم بس وصلوا إلى أرضهم واستقروا الآن في وصلوا إلى بلادهم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة يتجسس الخبر، يعني يستطلع الأخبار وينظر ماذا حصل لهؤلاء الذين هربوا وكذا. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقسم في كل 100 من صحبه جزورا ينحرونها، وكانوا 500 وقيل 700. احنا شفنا البداية كانوا 5 اللي هم أول من ذهبوا ولحقوا القوم لما نادى نوسم يا خيل الله الكبي، أول شيء جاء 5 اللي هم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى أجمع الناس، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجمع يعني عدد المسلمين جيش المسلمين وصل إلى 500 أو 700. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيه كل 100 ينحرون جزورا، يعني كل 100 يعني يأكلون بعيرا يعني في اليوم ينحرونها ويأكلون لحمها. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وخلف سعد بن عبادة في 300 يحرسون المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم تخوف ان ايه ان غطفان يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم خرج يلاحق فرسانهم فيأتون لمهاجمة المدينة من اتجاه اخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 300 او 700 وترك في المدينة 300 يعني ايه مقاتل مستعدين للقتال لو حصل هجوم على المدينة، وجعل ايه يعني اميرا على هؤلاء اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، والامير العام على المدينة اللي هو عبد الله بن ام مكتوم هذا امير على المدينة، وسعد امير على جيش يعني يحرس الايه المدينة من 300 مقاتل. وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحمال التمر وعشر جزائر. بعث يعني سعد بن عبادة المسلمون الذين في المدينة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه زادا من التمر وعشر جزائر وعشرة من الإبل وكذا يعني يأكلون منها، فوافته بذي قرد وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه وهو في ذي قرد. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فرسان اليوم أبو قتادة، كان يعني أفضل فارس يعني أبلى بلاء حسنا في تلك المعركة، وخير رجالتنا الرجال ما يقاتلون على أرجلهم المشاة، أفضل واحد فيهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. هذه الكلمات يعني التشجيعية من الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أيضا فيها يعني لمحات يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يشجع أصحابه بهذه الكلمات. رجالة، الرجالة اللي هم المشاة على أرجلهم يعني المقاتلون. نعم، لا لا، الواحد رجل يعني، لكن الرجالة اللي هم المقاتلون على أرجلهم يعني. ورجع قافلا صلى الله عليه وسلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأردف سلمة خلفه على العضباء، الناقة اللي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها العضباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نوق يعني كثيرة، وكان لها أسماء يعني يسميها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، فناقته العضباء كان يركبها. وأردف سلمة خلفه، وهذا أيضا نوع من التكريم يعني لسلمة، النبي صلى الله عليه وسلم إيه أركبه معه، كان يعني لما أبلى من بلاء حسن في تلك الإيه الغزو. وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. امرأة الغفاري اللي هي المرأة التي كانت أسرت، أقبلت على إيه وهي تركب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات إنها القصواء، كانت يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الإيه المرأة راكبة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته الخبر وأنها نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها. هي المرأة يعني جاءت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقصت على النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. في بعض الروايات الأخرى فيها مزيد تفصيل يعني إن المرأة تقول لما ذهب بها القوم لما أخذوها، فلما أدركهم الليل يعني لما أدركهم الليل أو كذا، نام القوم يعني تركوها مع النوق وكذا وغلبهم النوم، فأرادت أن تهرب والمرأة معهم، وكانوا بعدوا عن المدينة، فأرادت أن تهرب، فجعلت كلما أرادت أن تركب ناقة من النوق الأخرى من إبل الصدقة وكذا، فكانت ناقة تحدث صوتا، فتخشى أن إيه أن يسمع أن يوقظ النائمين أو ينبه القوم، فتتركها وتروح لناقة ثانية. كل ما تيجي تركب ناقة، ناقة تحدث يعني صوتا تخشى أن، فلما وصلت يعني إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها وكذا، أخذتها بهدوء وتسللت بها وخرجت بدون أن يحس بها أحد، وتمكنت المرأة من الإيه الهرب على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت نذرت قالت إن نجاها الله عليها أن تنحرها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بئسما جزيتيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال بئسما جزيتيها، يعني ده جزائها يعني إن هي الناقة ساعدتك يعني ومكنتك من الهرب فتنحرينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا تملك، أو في رواية قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، يعني الناقة هي لا تملكها المرأة، يعني نذرت أن تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع واحد ينذر أنه يتصدق بمال غيره ولا فقال لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، هذا النذر لا يوفى به. والحكم طبعا الفقهي هنا، الإنسان إذا نذر معصية أو نذر شيئا لا يملكه أنه يكفر كفارة يمين، لا وفاء، لا هذا النذر لا وفاء به، لكن يكفر عنه كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ويتحلل من هذا النذر، إذا نذر شيء لا يملكه أو نذر معصية فيكفر كفارة يمين ويتحلل من هذا النذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا تملك، وأخذ ناقته صلى الله عليه وسلم وقال للمرأة اللي هي ليلى الغفارية، قال لها ارجعي إلى أهلك، ارجعي إلى أهلك. وروي في هذه الغزوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ماء فسأل عن اسمه، فقيل بيسان وهو مالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على ماء، بئر ماء كذا، فسأل يعني ما اسم هذا الماء، قال اسمه بيسان وهذا الماء مالح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو نعمان وهو طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه وقال ايه وهو طيب. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم وغير الله الماء، فقال هذا إذا الماء يعني تذوقه الناس فإذا هو عذب، بعد أن كان هذا المنطقة كان ماءها مالح، فالناس غير اسمها وقال وهو طيب، فإذا به إيه يصبح ماء عذبا طيبا. فاشتراه طلحة بن عبيد الله ثم تصدق به، فطلحة بن عبيد الله اشترى هذا يعني البئر من صاحبه، نظر من صاحب هذا الماء واشتراه منه، ثم ايه تصدق به، جعله صدقة يعني لله، بئر الصدقة يعني يشرب منها المحتاج يعني بلا مقابل وكذا سبيل يعني. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما انت يا طلحة الا فياض، فسمي طلحة الفياض. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشرة المبشرين، النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بألقاب عديدة في عدة مواقف، كان كثير الصدقة رضي الله عنه، سماه طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود في أكثر من موقف يعني. ففي تلك الغزوة سماه، في غزوة ذي قرد لما اشترى الماء سماه طلحة الفياض، يعني كلها بمعنى الكريم يعني كثير الجود والكرم رضي الله عنه. هذه كانت آخر أحداث يعني هذه الغزوة، غزوة ذي قرد، وهي الغزوة 19، كانت من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ الغزوة 20، وهي غزوة المريسيع، ويقال لها غزوة بني المصطلق، لها اسمان يعني المريسيع أو بني المصطلق. المريسيع اللي هو اسم المكان، وبني المصطلق اللي هو اسم الايه سكان المنطقة. يعني كثير من الغزوات نجد لها اسمين، اسمان على اسم المنطقة واسما اخر على اسم القبيلة التي تسكن تلك المنطقة. يعني الفياض بالفاء، يعني الفياض بالضاد، بالضاد، فاء ياء الف ضاد. بارك الله فيك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.